بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ووفقه واعنه وسدده ومن حضر من إخواننا واستمع. قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته الموسومة بالسنة: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر به نفسك، أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتذرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وتذرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لما لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مؤلف من تصنيف الإمام أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني المصري، تلميذ الإمام العلم الكبير أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمهما الله تبارك وتعالى وغفر لهما، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. هذا الإمام العلم ولد في أواخر القرن الثامن عام 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت علم ودين، فابن أخته الإمام العلم الطحاوي الحنفي صاحب المصنفات المشهورة مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وكذلك صاحب العقيدة المشهورة المنسوبة إليه العقيدة الطحاوية، تتلمذ على الإمام الشافعي بعد أن انتقل إلى مذهبه، فقد كان في أول أمره على مذهب ابن أخته، ثم تتلمذ على الإمام الشافعي ولازم الإمام الشافعي حتى صار أحد الأعلام في مذهبه، فهو ممن يشار إليه في مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله. ابتلي في زمنه بمن شكك في عقيدته وأشاع عنه الأغاليط والأقوال الباطلة، فكتب إليه بعض الطلبة يسألونه عن معتقده، فكتب هذه الرسالة أبان فيها عن عقيدته وعما يدين الله جل وعلا به. وإشاعة القول عن بعض أهل الفضل أمر ليس غريبا، بل الأمر قديم، وقد قيل في نبي الله جل وعلا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وهذا مما يحرص عليه الشيطان. والموفق هو الذي يأتي إلى من أشيع عنه مثل ذلك وينظر في قوله وينظر فيما ينشره ويبثه، فإن كان حقا فالواجب هو إشاعة هذا الحق، وإن كان باطلا فالواجب هو القيام بما أوجب الله جل وعلا تجاه هذا على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي هذا الإمام عام 64 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة نفسها التي توفي فيها من؟ أحد الأئمة الأعلام الكبار، متى توفي الإمام مسلم؟ 200 الإمام مسلم، أحسنت، الإمام البخاري 256 والإمام مسلم 261. توفي في هذه السنة التي توفي فيها الإمام المزني الإمام عبيد الله أبو زرعة الرازي رحمه الله وغفر له الإمام العلم الكبير صاحب الإمام محمد بن إدريس صاحب الإمام أبي حاتم الرازي. هنا استفتح رحمه الله تبارك وتعالى كلامه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، ثم بعد ذلك دعا بدعوات عظيمة لهذا السائل، وهذا فيه بيان عناية أهل العلم بالسائلين، فدعا لهم بالعصمة، قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. وهذا الدعاء مناسب لهذا المقام، قال: أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. جواب على السائل الذي سأله عن جملة مما يعتقده هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا فيما مضى أو أشرنا إلى أن منشأ هذا السؤال إنما هو ماذا؟ ما أشيع عن هذا العالم من شيء من المعتقدات المخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، لأن السؤال تضمن هذا، وهذا السائل سأل سؤال مسترشد، سأل سؤال متعلم، لأن السؤالات منها ما هو من هذا الباب ومنها ما هو من باب آخر يراد به والعياذ بالله التعنت. ولهذا فرق الأئمة بين هذا السؤال وذاك، أما سؤال المتعلم فيفتح المرء به على نفسه بابا عظيما من الخير، ويحصل به النفع العظيم والكبير. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السؤالات الشيء الكثير، يسألونك عن الأهلة وغير ذلك. ومما جاء في السنة الحديث المشهور، حديث جبريل لما جاء في تلكم الهيئة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الأسئلة أو تلكم السؤالات، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد سئل ابن عباس: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فيسأل المرء من يثق في دينه وفي علمه، يسأله عما أشكل عليه، ويسأله عما يزداد به بصيرة في دينه، ويزداد به فقها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السؤالات الأخرى التي يكون فيها التعنت والعياذ بالله، ويريد بها السائل الباطل والعياذ بالله، كما جاء ذاك الرجل إلى الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أجابه الإمام مالك، أجابه الإمام مالك رحمه الله بعد أن أطرق رأسه وعلاه الرحضاء ثم رفع رأسه، قال: أين السائل؟ فأجابه بذلك الجواب العظيم، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به وأخرج، رحمه الله وغفر له. فثمة سؤالات يراد بها والعياذ بالله الباطل، فهذا مما نهى عنه السلف للأدلة المتواردة في هذا الباب. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. هذا من جملة مقاصد السائلين لما يسألون أهل العلم، يسألونهم عن مسائل تكون عندهم مشكلة. فهنا السائل كأنه يسأل عن أشياء أشيعت عن هذا الإمام العلم وهو يعلم خلافها عنه، فأراد سؤاله حتى يجعل هذا الجواب في وجوه أولئك الطاعنين، ويصبر نفسه على الحق، وأن شيخه وأن هذا العالم لم يحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك طريق أهل الضلال والزيغ والعياذ بالله. ولهذا قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، كأن هناك أمور تشاع عنه وعن شيخه بسبب دفاعه عن هذا العالم. قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا. لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. وهذا هو طريق أهل العلم السائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحرصون على النصيحة لكل من يلتقون به ولكل من يرد إليهم، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بدأت فيه بحمد الله ذو الرشد والتسديد، أي أن هذا الجواب استفتحه بحمد الله جل وعلا ذو الرشد والتسديد، اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى استفتح كتابه القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد، وصارت سنة متبعة عند أهل العلم استفتاح المؤلفات والمصنفات بحمد الله جل وعلا. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. هذه كلها من جملة الثناءات على الرب جل وعلا، وتقدس سبحانه وتعالى، وهو المتعين على المرء أن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: عال على عرشه. استفتح أو ذكر من جملة ما أثنى به على الله جل وعلا هذه الصفة، صفة العلو لله جل وعلا. والعلو لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، اجتمعت الأدلة النقلية والعقلية في إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله جل وعلا، وهي كما مضى معنا صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، وله العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو ماذا؟ القدر. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والمراد بإيراد صفة العلو وإثباتها في أبواب الاعتقاد ماذا؟ أي الثلاث؟ علو الذات، ليس علو القدر وليس علو القهر، فإنها مثبتة عند المخالفين لأهل السنة. ولهذا لا تقتر إذا ما وجدت بعض أهل الضلال يثبت صفة العلو لله جل وعلا، وإنما يجب عليك أن تنظر وتتفحص هل أراد علو الذات أم علو القدر والقهر. الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع هو في علو الذات، هو في علو الذات. وإراد أهل السنة لهذا الباب أو لهذه المسألة في أبواب الاعتقاد إنما يريدون بها إثبات صفة العلو، ويريدون علو الذات، ويريدون علو الذات. قال: عال على عرشه. نعم، الله جل وعلا له صفة العلو وهو في السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، صفة فعلية من صفات الله جل وعلا، والصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء كيف شاء جل جلاله. قال جل وعلا: ثم استوى على العرش، لأن الله جل وعلا كان ولا شيء قبله سبحانه وتعالى، ثم خلق العرش على خلاف مشهور عند أهل العلم في أول المخلوقات. الشاهد أنه سبحانه وتعالى لم يكن ثم مخلوق، إنما هو الخالق وحده جل جلاله، ثم خلق العرش ثم استوى عليه. فالاستواء صفة فعلية بخلاف العلو، العلو صفة ذاتية. قال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. نعم، مما يثبته أهل السنة صفة الدنو، وليس ثم منافاة بين علوه جل وعلا ودنوه، فهو عال على عرشه في السماء سبحانه وتعالى بذاته، وكذلك دان بعلمه من خلقه، فالله جل وعلا معنا بعلمه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل جلاله. فالعلم من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، من صفاته الذاتية. وأهل العلم يجمعون بين هاتين الصفتين، بين العلو والدنو، حتى يثبتونها على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سار على هذا جمع منهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. نعم. قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. نعم، صفة الإحاطة، أحاط الله جل وعلا علمه بالأمور، فالله جل وعلا محيط ولا يحيطون بشيء من علمه جل جلاله. ولهذا قال المصنف: أحاط علمه بالأمور. نعم. قال رحمه الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنفذ. وأنفذ في خلقه سابق المقدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. نعم، هذه الجمل متعلقة بركن الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في أول حديث، وهو حديث من؟ نعم، حديث جبريل المشهور. وسبب إراده ذلك أو يحيى بن يعمر وصاحبه لما جاء حاجين أو معتمرين، فمر بالمدينة وأرادوا أن يلتقوا بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من حرصهم على لقي أهل العلم حتى يسألوا عما ينفعهم في أمر دينهم. فقدر الله جل وعلا لهم من؟ ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه سؤالا عظيما عن أمر ظهر عندهم، أناس ظهروا ظاهرهم أنهم يتتبعون العلم ويبحثون عنه، إلا أنهم خرجوا بقول غريب، وهو أن الأمر أنف، بمعنى أن الله جل وعلا لا يعلم عنه إلا بعد حدوثه. فتبرأ منهم ابن عمر وأنهم براء منه، ثم أقسم بأن إيمان الواحد منهم لا يتم حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق حديث جبريل عن أبيه، الحديث المشهور الذي قد أشرنا إليه، وفيه السؤال عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ووقتها ثم عن أشراطها. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الذي هو أحد مراتب الدين، ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن به. هنا أشار رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجمل إلى هذه أو إلى هذا الركن، قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولعل هذا، أقول لعل هذا منه وإراده في أوائل جوابه تسلية لهذا السائل أن ما أشيع إنما هو بقدر الله جل وعلا، وقدر الله سبحانه وتعالى نافذ، وقدر الله جل وعلا نافذ، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أقول لعل هذا مما يتلمس في مثل هذا المقام، واستفتاح أو ذكر المصنف له في أول جوابه إذا استحضرنا سبب السؤال في أصله، لماذا سأل هذا السائل هذا الإمام عن تلكم المسائل. ولا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بأربع يسميها بعض أهل العلم بأركان الإيمان بالقضاء والقدر أو بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الأول الإيمان بعلم الله الأزلي، الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي، فالله جل وعلا وسع كل شيء علما، وكم هي الآيات الدالة على هذا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل جلاله، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا هو الركن الأول، أو هذه هي المرتبة الأولى. أي لا ينفك عن الله جل وعلا، لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أشرنا فيما مضى إلى أن الإيمان صفة، معذرة، إلى أن العلم صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. الصفات تقسم بعدة اعتبارات، منها باعتبار الذات والمشيئة، بمعنى أن ثم صفات لا تنفك عن الله جل وعلا، صفات أزلية، الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، كلها صفات ذاتية أزلية. وثم صفات فعلية يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وثم صفات ذاتية فعلية مثل صفة الكلام، فالله متكلم في الأزل، لكن كذلك كلامه يتجدد، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة، فالله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. قد جاء في الحديث عند مسلم أن الله كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وجاء في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم وكتب المقادير، وهذا هو محل الخلاف في مسألة أول المخلوقات، هل المراد أول ما خلق الله القلم أي الأولية المطلقة، أول على الابتداء، أم أن المراد أول ما خلق الله القلم أي لما خلق الله القلم، ولا يلزم هذا أن يكون هو أول المخلوقات، كان أول ما أمر به الكتابة، وهذا الذي مال إليه كثير من أهل العلم. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئته جل وعلا النافذة، قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يكون ثمة شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل للمخلوق كذلك للعبد مشيئة وأثبتها له، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت له مشيئة وهي مشيئة للعبد، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة والأخيرة أو الركن الرابع والأخير الخلق. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. والله جل وعلا خلق العبادة وأعمالهم، فأعمال العباد مخلوقة، ولها صنف أو لهذا صنف الإمام البخاري محمد بن إسماعيل الإمام العلم صاحب الصحيح كتابه العظيم خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد ردا على أهل البدع والضلال الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم لهم من خير وشر، لأن الخير والشر من جملة مخلوقات الله جل وعلا، إلا أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، لا يخلق شرا محضا سبحانه وتعالى، ولهذا لا ينسب الشر إلى الله كما جاء في الحديث: والشر ليس إليك، فلا ينسب الشر إلى الله، وهو من جملة مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا يخلق جل جلاله شرا محضا سبحانه وتعالى، لأنه عبث والله جل وعلا منزه عنه تقدس جل جلاله. أهل البدع مع هذا الركن العظيم حصل لهم الضلال في هذه المراتب، فمنهم من نفى العلم، وهؤلاء وما بعده، وهؤلاء القدرية الأوائل، ومنهم الذين ذكروا لابن عمر الذين يقولون ماذا؟ إن الأمر أنف، أي أن الله جل وعلا لا يعلم عنه إلا عند حدوثه، وهؤلاء كفار بالإجماع. ولهذا نقل عن أئمة السلف رضوان الله عليهم كالشافعي وغيره: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. بالعلم أي بعلم الله جل وعلا، هل يثبتون علم الله أم لا؟ خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. كذلك رويت عن الإمام أحمد وغيره وهؤلاء ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القول والقائلين به قد انقرضوا كالنووي، يعني لا يوجد من يقول بهذا القول ممن ينسب إلى الإسلام الذين ينفون علم الله جل وعلا. طبعا ثم مسألة أخرى عند المعتزلة، يثبتون العلم الكلي ولا يثبتون العلم الجزئي، علمه بالجزئيات ينفونه والعياذ بالله. لكن المراد هنا لا، المراد العلم نفي علم الله جل وعلا كله. ذكر النووي رحمه الله أن هذا القول قد انقرض. أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الخبير بالمقالات وأهلها، يقول هذا القول دخل في أقوال الفلاسفة، دخل هذا القول من جملة أقوال أهل الفلسفة، بمعنى أنه لم ينقرض، وإنما دخلت هذه الضلالة وهذه المقالة الكفرية في جملة أقوال أهل في جملة من أقوال أهل الضلال من الفلاسفة. وأما الضلال بعد ذلك في هذه المسألة بين القدرية النفاة وبين الجبرية فهو في المرتبة الثالثة والرابعة، فالجبرية لا يثبتون مشيئة العبد واختياره، وإنما يرون أنه كالريشة في مهب الريح وأنه مجبور على فعله. ويقابلهم القدرية النفاة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، ولا يصح إيمان العبد بهذا الركن إلا بإيمانه بهذه المراتب الأربع: أن يؤمن بعلم الله الأزلي، وأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل جلاله وتقدست أسماؤه وسع علم ربنا جل وعلا كل شيء ولا يحيط أحد بعلمه جل جلاله، كذلك يؤمن بأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، خلق القلم فقال اكتب ما كان وما سيكون من مقادير الخلائق. ثم المرتبة الثالثة يؤمن بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته الكاملة، وأن العبد له مشيئة واختيار إلا أنها تحت مشيئة الله جل وعلا سبحانه وتعالى. والرابعة أعني المرتبة أن يؤمن بأن الله جل وعلا خلق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا ما آمن العبد بهذه الأربع حصل أو صح إيمانه، وهذه المراتب الأربع استظهرها أهل العلم بتتبعهم لنصوص الكتاب والسنة واستقرائهم لها. والقدر سر الله كما قاله علي رضي الله عنه، القدر سر الله جل وعلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهو قدرة الله جل جلاله كما قالها الإمام أحمد سئل عن القدر قال قدرة الله، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. لكن هل يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي؟ لا، وإنما يقبل المرء على ما فيه نفعه ويجد ويجتهد في تطلب ذلك، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم جملة من النصوص والتي فيها أن أهل الجنة وأهل النار معروفون، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ فماذا قال؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أرسل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وجعل الله جل وعلا أهلية التكليف في الواحد منا العقل، وما جرى عليه قلم التكليف إلا بعد أن بلغ الحلم فأصبح يميز. ثم بعد هذا يجب عليه أن يستعين بالله جل وعلا ويبذل الأسباب التي فيها نفعه ويجد ويجتهد في تحصيلها. وليس هذا فقط فيما هو من أمر الآخرة، إنما هو من أمر الدنيا كذلك. فلا نجد اليوم من يترك العمل والكسب وطلب الرزق بحجة ماذا؟ أن رزقه مقسوم ومكتوب، أليس كذلك؟ بل تجد الواحد يجد ويجتهد في يومه وليلته في تحصيل رزقه والسعي فيه، ويواصل العمل ليل نهار، وإذا ما أراد كذلك الولد لا يمكث في بيته وينتظر الولد، وإنما يفعل ماذا؟ يتخذ السبب ويأتي بمن قدر الله جل وعلا لها حمل هذا الولد، ويسلك من أجل ذلك الطرق في تحصيل هذا المراد. كذلك أمر الآخرة يتخذ المرء السبب ويجد ويجتهد في تحصيله وفي معرفة طريق النجاة وسبيل الفلاح، ويجاهد نفسه ويصابر على الخير الذي هو فيه حتى يتوفاه الله جل وعلا على هذا. نعم. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعاً لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلاً إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. نعم، الذي بعد. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. نعم، هذه الجمل متعلقة بالإيمان بالركن العظيم من أركان الإيمان، أعني الإيمان بالملائكة الكرام، كذلك ومتعلقة بالإيمان بالقدر خيره وشره. قال: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. فالله جل وعلا الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق جل جلاله، فليس ثم حاجة له لأحد من خلقه، فهو الخالق الغني تبارك وتقدس، ونحن الفقراء إليه المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته. قد مضى معنا في المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، وأن الله خلق كل شيء، ومن جملة مخلوقاته جل جلاله الملائكة، من جملة مخلوقاته سبحانه وتعالى الملائكة، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان، أعني الإيمان بهم. والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، مادة خلقهم ماذا؟ النور، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أن الملائكة خلقت من نور، بخلاف الجن، فإن مادة خلقهم النار، وكذلك بخلاف بني آدم فإن مادة خلقهم الطين التراب. الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله سبحانه وتعالى جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته. فهؤلاء الملائكة لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، والله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد منهم عملا، ولا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. وأفضلهم الذي اختصه الله جل وعلا بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، فأهل السنة يؤمنون بالملائكة على جهة التفصيل، كما جاء في كتاب الله جل وعلا، وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء في الوحي ذكره مفصلا باسمه وعمله وصفته، فأهل السنة يؤمنون بذلك على جهة التفصيل، وما لم يرد في كتاب الله جل وعلا ذكره على هذه الصفة، أعني على وجه التفصيل، فإن أهل السنة يؤمنون به على جهة الإجمال، يؤمنون به على جهة الإجمال، وأنهم مخلوقون لطاعته جل وعلا، لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، كما قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فثم حملة للعرش يحملون عرش الله جل جلاله. قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون. والتقديس والتنزيه. واصطفى منهم رسلا إلى رسله كجبريل، وبعض مدبرون لأمره، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية. فبعضهم موكل بالقطر، وبعضهم موكل بقبض الروح، وبعضهم موكل بكتب أعمال العباد، إلى غير ذلك من الأعمال التي أمرهم الله جل وعلا بها. ثم قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. آدم أول نبي، خلقه الله جل وعلا من طين، وجاء في الحديث أنه خلقه سبحانه وتعالى بيده. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، أي في علم الله جل وعلا، أي في علم الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا خلق آدم بيده وأسكنه جنته، ولهذا امتن الله جل وعلا على آدم بهذا، وصارت ميزة له. فلما أمر إبليس بالسجود ولم يسجد، قال ماذا جل وعلا؟ أن تسجد لما خلقت، وهذا فيه تشريف، بيان تشريف الله جل وعلا لآدم، وأنه جل وعلا خص آدم بهذا، وأنه خلقه بيده جل جلاله. فهذا سؤال ماذا؟ هل هو سؤال استفهام؟ جل وتقدس، فالله يعلم كل شيء جل جلاله، وإنما هو سؤال تقرير وتوبيخ جل جلاله. نعم. قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه. نعم، قبل ذلك أي في علم الله جل وعلا خلقه للأرض، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، لما تقدم معنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا وعظيم منته سبحانه وتعالى. خلق الله جل وعلا كما قال بعد ذلك: خلق الجنة دار النعيم، وخلق النار دار الجحيم، خلق للجنة أهلا، وخلق للنار أهلا. والله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، خلق هذا الكون، خلق هذه الأرض، وخلق هذه السماء، لغاية عظيمة وحكمة كبيرة، وخلق هذا الخلق من بني آدم، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم، أي على رسله، الكتب، حتى يقوموا في الناس مبشرين ومنذرين. لما؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك. فالجنة دار النعيم والنار دار الجحيم. وإذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت على هيئة كبش فيذبح، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت، ولله الحكمة البالغة. وما حصل لأبينا آدم أراده الله جل وعلا كونا وقدرا حتى يكون ماذا؟ حتى يكون درسا للخلق كلهم من خلق الله جل وعلا ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى. فإذا ما زلت قدم العبد وتعثرت خطاه فلا يظنن أن الطريق قد انقطع وأن السبيل قد انتهى، إنما هذه الحياة خلق فيها العبد وابتلاه الله جل وعلا من أجل أن ينظر وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا، حتى عندما تزل القدم وتتعثر الخطى قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الشيطان لما حصل منه ما حصل أقسم بعزة الله جل وعلا بعد أن طلب من الله جل وعلا الإنظار والإمهال، أقسم بعزة الله على ماذا؟ على أن يقوم بالغواية. قال فبعزتك أجمعي إلا عبادك منهم المخلصين. وأخبرنا الله جل وعلا عنه في آيات كثيرة وعن طرقه وعن أساليبه وعن مداخله جل جلاله، ومن ذلك ما أخبرنا عنه جل وعلا في قوله عنه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى غير ذلك. فهذه مهمته أن يقوم بواجب الغواية والإضلال، بل لا يمل ولا يفتر ولا يكل ولا يريد إلا أهل الإيمان، كما قال بعض السلف ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يطوف بك يريد إضلالك يريد غوايتك، إلا أن أهل الإيمان حالهم بين بما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه، ومن ذلك هذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا الله جل وعلا وله الحكمة البالغة جعل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه، ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها باب التوبة مفتوح، بل جل جلاله يحب التوابين كثيري التوبة ويحب المتطهرين. فيقول الشيخ هنا ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، تأمل، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، انظر، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. والله جل وعلا نحن خلقنا في هذه الأرض وجعل فينا أهلية التكليف، وجرى على الواحد منا قلم التكليف، وهو في هذه الحياة في ابتلاء من الله جل وعلا. لهذا كما قال بعض أهل العلم، هذه الحياة الدنيا امتحان كبير للمرء، امتحان كبير للمرء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لو نظرت في تاريخ الأمم لوجدت العجب العجاب، وكيف كان ثبات أهل الإيمان منهم وصبرهم على الحق، وهي صفات أهل الجنة أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، هذا هو معتقد أهل السنة فيها، هذه الجمل الثلاث: مخلوقتان اليوم، موجودتان اليوم، لا تفنيان. وخلق الله جل وعلا للجنة أهلا، وخلق للنار أهلا. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالهم بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. نعم، لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان ولهم سمع، لكنهم مع الأسف لم ينتفعوا بها، وقد حصل والعياذ بالله ما يمنعهم من الانتفاع بها، وهو بقدر الله جل وعلا كما قد مضى معنا. إلا أن هذا العبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة، وأرسل الله له الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأنزل عليهم الكتب عن الرسل. وهذه الأمة التي هي آخر الأمم، ولا نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن ثمة من حملوا ميراث النبي وقاموا في الناس به، العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا انظر إلى أئمة الدين بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بأئمة الدين وأعلامه من التابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، تجدون أهل العلم تجدونهم مرابطين على ثغور العلم والتعليم وبثه في الناس. انظروا اليوم إلى جملة من أشياخنا الكبار، كثير منهم قارب 90 من عمره وهو في العقد 100، وهو في العقد 100، معذرة، في العقد 9، قارب 90 وهو في العقد 9، ولا يزال قائما على هذا الثغر العظيم، تعليما وتدريسا وإفتاء وبث للخير للناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم سلسلة متصلة. هذا العالم لو تنظر إليه تجده أخذه عمن فوقه من أئمة الدين في زمانه، وكذلك من كان أو ذاك العالم أخذ عمن فوقه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحجة الله جل وعلا قائمة. نعم، ثم أناس لم يبلغهم دين الله جل وعلا، ولم تبلغهم شريعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لهم حكم في الآخرة دلت عليه نصوص الشرع، لكن ليس هذا الحكم لعامة الخلق ممن جرى عليه قلم التكليف في هذه الحياة. ولهذا يحرص المرء غاية الحرص على العلم ابتداء، وعلى العمل به، ثم على بثه ودعوة الناس إليه، فإن هذا المقام مقام عظيم قام فيه أنبياء الله جل وعلا ورسله في أول الأمر. ولهذا كم وكم هي النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في فضل العلم والعمل به والدعوة إليه وبث الناس وبثه في الناس. كم هي الفضائل لهذا الطالب ولهذا المعلم ما لم ترد في غيرها. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي. نعم، هذه العلوم الدنيوية لها مكانتها ولها منزلتها، إلا أنها تبقى دون العلم الشرعي. كيف تأتي إلى أو يريد المرء أن يساوي بينها وبين العلم الشرعي أو أن يفضلها عليه، وهذا العلم الشرعي إنما هو في أصله وحي من الله جل وعلا، الكتاب والسنة، كلام الله جل وعلا أو وحيه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: لا أعلو منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. قاله من؟ عبد الله بن المبارك الإمام العالم الكبير، كان على يعني فضل، وكان على خير، وكان صاحب مال، فكان يبعث بالمال إلى طلبة الحديث يعينهم به، فعاتبه بعض قرابته، يعني كما قيل الأقربون أولى بالمعروف، فذكر لهم هذا، أن هؤلاء يحملون ميراث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبلغونه، فقال هذه الكلمة العظيمة: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. فالعلم مقامه عظيم جد عظيم. ولهذا قال هنا: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. كما مضى معنا، الحياة هذه ابتلاء كبير وامتحان عظيم من الله جل وعلا. فثمة أناس فتح الله جل وعلا بصيرتهم وأنار قلوبهم، وثمة أناس والعياذ بالله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها كالأنعام، بل قال جل وعلا: إنهم أضل. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.